أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب بيان أن الأعمال من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، والرد على المرجئة. قال الله سبحانه وتعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذه الآية صريحة في زيادة الإيمان، وما كان قابلا للزيادة فهو قابلا للنقصان. هذه الآية صريحة في زيادة الإيمان والإسلام، لأنه قال إيمانا وتسليما. التسليم هو الاستسلام، الإسلام لأمر الله. وقال جل ذكره: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. قال الله تبارك وتعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقال الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقال عز وجل: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وهذا كله صريح نص في أن الإيمان يزيد، وظاهر في أن الإيمان ينقص أيضا، لأنه كما ذكرنا قبل زيادته كان ناقصا عما كان عليه قبل ذلك. وقوله سبحانه وتعالى: والعمل الصالح يرفعه، أي يرفع العمل الصالح الكلام الطيب. قال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. دي فيها وجهين، فيها وجهين في التفسير. الوجه الأول: الله يرفع العمل الصالح، يرفعه أي يرفعه الله. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أي يرفعه الله عز وجل، يرفع الله العمل الصالح. القول الثاني: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع الكلام الطيب، يعني لا يقبل القول بغير عمل. قال ابن العربي: إن كلام المرء بذكر الله إن لم يقترن به لم ينفع، لأن من خالف قوله فعله فهو وبال عليه. تحقيق هذا أن العمل إذا وقع شرطا في قبول القول أو مرتبطا به فإنه لا قبول له إلا به. وإن لم يكن شرطا فيه أن كلمه الطيب يكتب له وعمله السيء يكتب عليه، فتقع الموازنة بينهما ويحكم الله بالفوز والربح والخسران. الكلام ده مهم ومفيد جدا. أبو بكر بن العربي يقول إن في أعمال، في أقوال يكون العمل شرط في قبوله، ولا يقبل مثلا قول بلا عمل، لابد ان يكون مرتبطا بالعمل. مثال: لو قلنا مثلا ان انسان قرأ الفاتحة جالسا في الصلاة مع القدرة، لن يقبل هذا الايه؟ لن يقبل هذا القول، تبقى صلاته بطلة، مش كده؟ وعمله غير مقبول، لان لابد ان يقوم، ان الله قال: اقوموا لله قانتين. والامر بالمعروف والنهي عن المنكر النوافل، ها؟ لا، النوافل تقبل، كانت فريضة. فإنه مثلا إذا كان يعني يخالف قوله فعلا إنما يأمر وينهى يعني رياء للناس، فإنه يكون وبال عليه والعياذ بالله. وأحيانا يكون القول غير مرتبط، ليس شرطا فيه، إن العمل ليس شرطا في القول، عمل وقول. الواحد مثلا قرأ قرآن وبعدين عمل معصية، فهذا يكتب في الحسنات وهذا يكتب في السيئات. يعني واحد قال لا اله الا الله وارتكب الكبائر مش تحبط ايه؟ لا اله الا الله دي تكتب في الحسنات وتكتب في السيئات، قد ترجح السيئات فيعذب ثم تبقى حسنه لا اله الا الله ينجو بها من الخلود في النار. قال الشيخ الحسين بن مسعود بن عبد الله رحمه الله بسنده: عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الايمان بضع وسبعون شعبه، وافضلها لا قول لا اله الا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأراد بإماطة الأذى عن الطريق ما يتأذى به المارة من شوك أو حجر أو نحو. هذا الحديث مصرح بتعدد شعب الإيمان، الشعبة مثل الجزء أو نحو ذلك. فهو روي بضع وستون أو بضع وسبعون، الأظهر الله أعلم بالزيادة. في بعض الروايات التردد، و أرجح المصطلح الأقل، لكن أرجح والله إن زاد فمعه زيادة ثقة تقبل إن شاء الله. ومن جهة المعنى احتمال أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بالأمرين، أخبر بدعة وستون، ثم أخبر بعد ذلك بدعة سبعون، فيكون هذا الزيادة التي ذكر. فأفضل هذه الشعب قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا دليل على أن هذا العمل إماطة الأذى عن الطريق، إبعاده عن الطريق من الإيمان، وهو أمر عملي. والحياء شعبة من الإيمان، وهو أيضا أمر عملي من أعمال القلوب، وهو أمر زائد على مجرد التصديق. فعمل القلب شيء زائد على التصديق على المعرفة، سنكون مستيقنا بأمر معين، ولكن يعني قد لا يرجو ولا يخاف ولا يستحي. فالحياء عمل قلبي يترتب عليه سلوك في الجوارح، يمنع من ارتكاب القبيح والتقصير في حق ذي الحق، هذا هو الحياء. فأمر عملي من أعمال القلوب هو من شعب الإيمان بنص هذا الحديث، فهو من أبلغ الرد على المرجئة القائلين أن الإيمان هو المعرفة. والفرق المخالفة لأهل السنة في ذلك في المسائل دي، من قول وعمل، العمل من الإيمان يعني، وأن الإيمان يزيد وينقص، فرق المرجئة وهم أنواع، منهم غلاة المرجئة أشدهم ضلالا وهم الجهمية، أتباع جهم نفسه شخصيا، القائلين بأن الإيمان هو مجرد المعرفة بوجود الله، فمن عرف وجود الله سبحانه وتعالى فهو مؤمن حتى ولو لم ينطق الشهادتين بلسانه، ولم يصلي ولم يصم ولم يتبع النبي عليه الصلاة والسلام، بل ولو حارب الأنبياء، بل ولو قتل الأنبياء، عندهم يكون مؤمنا كامل الإيمان، لأنه عرف وجود الله. يلزمهم على ذلك أن فرعون وإبليس واليهود والنصارى وكل من أقرب وجود الله يكون مؤمنا، هذا من أبطأ الباطل، بل من التزم ذلك كفر. وفعلا في بعضهم يصل يعني هذا الحد إلى الإباحية، وإلى يعني إباحة فعل المنكرات، مش مهم ان الواحد يرتكبها، ومش مهم ان هو يعني يفعل الواجبات طالما ايه عرف وجود ربنا. والبعض منهم بيصل بالإباحية دي ويقول المهم ان الواحد يقر بان الصلاة فرض، مش مهم يصلي، مهم يقر ان الزنا حرام ويزني بعد كده، مش مهم ما يزنيش والعياذ بالله. فعندهم الإيمان إقرار، بعضهم يقول إقرار بالباطن، وبعضهم اللي هم بقية المرجعة يقول إقرار باللسان. فالجهمية دول اللي هم بيقولوا الإيمان هو المعرفة والتصديق الباطن فقط، إذا التزم ذلك الذي ذكرنا من إيمان فرعون وإبليس ونحو ذلك فهم كفار. وإن وصلوا إلى الإباحية أيضا، إلى أن يكونوا إباحية واستباحة المحرمات وفعل وترك الواجبات، فهم كفار أيضا. هؤلاء الذين ورد يعني تغليظ كثير من السلف عليهم اللي هم الإباحية. أيوة نعم، اللي يقول إن الواحد يقول الزنا حرام وبعدين يزني وحر، يقول الصلاة فرض، يقول بلسانه، يعني مش بخلاف اللي إحنا أهل السنة مش كده. أهل السنة يقولوا اللي بيقول الصلاة فرض ويترك الصلاة معترفا على نفسه بالإثم، يعني ده اللي فيه الخلاف، أو يقول الزنا حرام ومعتقد الزنا حرام ويزني معترفا على نفسه بالإثم، بخلاف اللي بيقول مش مهم ما يزنيش، يعني يقولوا ما عليهوش حاجه خالص، هيخش الجامعه هيخش الجامعه، المهم يقول، المهم يعتقد ان الزنا حرام ومش مهم حاجه بعد كده. اهل السنه او كامل الايمان كمان، يعني ده يعني افظع. اهل السنه يقول لا، ده هو لو ما عادش كده معرض للعذاب في النار لو ما تركش الزنا، وبعدين يقول لا ده واجب ان يترك، حرام ان يفعل الزنا، واجب ان يتركه، واجب ان يصلي. تاني يقول لا، الواجب انه يقول بس ان الزنا حرام والصلاه فرض، اما العمل نفسه فايه؟ فليس من الإيمان وليس من الدين، والعياذ بالله. ها؟ مش من واجبات؟ لا، مش من الدين أصلا، ليس من الإيمان. فهم الواجب إنه يقول إن الواجب كده وإن الحرام كده، الواجب إنه يقول أو يعتقد ويقول، وبعدين يعمل عايز يعمل بقى. فلذلك قالوا إن يقول أنه يعني إيه، أن الخمر حرام ويشربها، ويقول أن نكاح المحارم حرام وينكح المحارم، ويقول هو مؤمن وان شرب المحرمات مسكرات ونكح الامهات وترك الصلوات فهو مؤمن كامل الايمان. فدول الائمه قالوا عليهم كفار، لا شك في ذلك. فبنقول دول غلاة المرجئة اللي هم الإباحية منهم، وكذا الجهمية. وللأسف إن يعني كثير من الأشاعرة وافق الجهمية في قولهم إن الإيمان هو المعرفة، بس ما التزموش بعد كده. أبو الحسن الأشعري نفسه ما التزمش إن هو إيه، إن يكون فرعون مؤمن وإبليس مؤمن، ولكن التزم حاجة متناقضة. قال إن هم لما كفروا نزع منهم معرفة وجود الله، ونزع منهم التصديق، وده خلاف القرآن. ربنا بيقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وإن إبليس لما كفر بإباء السجود لآدم قال بعد كده ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال ربي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. إذن إبليس فضل عارف ربنا، عارف وجود ربنا، وسيد جاهل بقى أسماء وصفات بعد ما كفر. فده دل ذلك على إن معرفة وجود الله لا تكفي، بل ولا الإقرار بإن ربنا أمره. إن إبليس ما كانش عنده معارضة في ذلك، فلا شك في ضلال هذا القول. لكن هذا القول مرجح يعني عند كثير من الفرق من الأشاعرة، خصوصا اللي هم من أتباع يعني خلاف المذهب الشافعي وأحمد بن حنبل، زي مثلا حنفية كثير منهم، والمتكلمين اللي هم ما لهمش بالفقه يرجحون كثيرا جدا هذا المذهب. المذهب ده هو اللي كان فيه كتاب اسمه هذا بيان للناس، كان طبعه الأزهر، كان رد على مرافعة محمد السلام فرج في قضية خالد الإسطنبولي والمرافعات اللي بعد كده، توزع على كل أئمة المساجد جزئين، بيرد على قضية حكم غير ما أنزل الله وإنه يكون كافر، كان انتصاره لها إنهم ليسوا كفار من خلال أن الإيمان هو المعرفة، أن هذا هو الراجح، إن ده المذهب الصحيح، أن الإيمان هو المعرفة ولا يلزم النطق بالشهادتين حتى كمان. ده من أبطل الباطل، ده أسوأ مذهب في الإرجاء. سلموا لكم في المعهد هتلاقيه مع إعداد الدعاء إعدادهم ليكونوا يعني نسأل الله العافية. فده طبعا أمر يعني سيء جدا. المرجئة اللي بعد كده فرقة من فرق المرجئة الكرامية، القائلون أن الإيمان هو النطق باللسان فقط حتى ولو لا يكن مع عقيدة القلب، وغلاتهم يلتزمون أن المنافقين يدخلون الجنة، وده طبعا قول كفر. يقول المنافق مؤمن لأنه بينطق بإيه؟ باللسان، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فعندهم كده يبقى مؤمن ويدخل الجنة. لكن عامة الكرامية بيقولوا الإيمان هو النطق باللسان، بس المنافقين مؤمنين هيخشوا النار ويخلدوا فيها. ده كلام باطل باطلا برضه في منتهى الوضوح. ربنا بيقول ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين، هم يقولوا لا دول مؤمنين بمجرد ما نطقوا بلسانهم، وده من أبطل الباطل. ها؟ لا، اللي يقول إن هم في الدرك، اللي مش في الدرك أسفل النار، دول فعلا يعني على شكل الكفر. اللي يقول انهم هيخشوا الجنه فعلا، ان يقول لا اله الا الله بلسانه وحتى لو مش معتقدها بقلبه ولا بيعمل بيها ولا حاجه خالص، مجرد ان تقه يخش الجنه، ده ولو منافق في الباطن ده على شاف الكفر، ان لم يكن قد كفر بالفعل. قول كفر. ها طبعا منافق صريح بالقران فعلا. يبقى بقى عامه المرجئه، يعني دول غلاء المرجئه الغلاء. ها يعرفوا الادله. عامة المرجئة يقولون أن الإيمان هو تصديق بالقلب ونطق باللسان، العمل ليس من الإيمان، والإيمان لا يزيد ولا ينقص. ده عامة المرجئة اللي هم الرد عليهم بقى، ده اللي بيقولوا إن الإيمان إن الواحد يعرف بقلبه لا إله إلا الله رسول الله وينطق باللسان، بقى كده استكمل الإيمان. طالما عرف وجود ربنا ووحدانيته وعرف نبوة الرسول عليه السلام وبعدين نطق بلسانه كده، يبقى ده مؤمن كامل إيمان، إيمانه كإيمان جبريل والرسول صلى الله عليه وسلم، والناس لا تتفاضل في الإيمان. وده قول الرد عليه، وأوضح من أوضح الأدلة القرآنية في إن من يزيد إيه وينقص. لا دول مبتدئين فقط اللي ما وصلوش للإباحية. لو إنه التزم بالكلام ده، إنه يقول الصلاة فرض ويقول ما مش مهم يصلي، مش بيقول أنا مش هصلي، بس ده بيقول مش لن نصلي ولا يلزم من الناس تصلي، يلزم الناس تقول الصلاة فرض، لا نصلي ولا نصوم ولا نترك الحرام، واحنا كده اخر تمام. اللي يوصل للإباحية من ذلك هم الكفار، لكن دول مفيش نزاع بين اهل السنه ده تقريبا، اللي هم بيقولوا كده ومن غير ما يوصل للإباحية انهم مش كفار، انهم مبتدئين على ضلال ومنكر. وهؤلاء عامتهم ايضا انهم معصيه كما لا ينفع مع كفر ذنب. عندهم أنه لا يدخل أحد من أهل الإيمان النار ولو لحظة. مفيش حد هيخش النار أبدا من أهل الإيمان، مفيش عصاة موحدين هيخشوا النار. وده اللي هو في أمر في مصدر تسميتهم مرجئة، لأنهم غلبوا جانب الرجاء كما قيل، أو مرجئة من الإرجاء التأخير، أرجأ العمل الإيمان، فصل العمل عن الركب ده، عن ركب الإيمان، فسموا مرجئة من أجل ذلك. يبقى بعد ذلك فرقة من فرق المرجئة يسمون مرجئة الفقهاء، اللي هم الحنفية ومن وافقهم، اللي هم يقولون بأن الإيمان قول اعتقاد القلب ونطق اللسان، والأعمال ليست من الإيمان ولكن من لوازمه. أهل السنة يقولوا أن الأعمال من الإيمان، يعني لو في دائرة كبيرة كده الدائرة الصغيرة جواها، ماشي كده؟ مرجئة الفقهاء دول يرسموا الدائرة الكبيرة ويقولوا ده الإيمان، والدائرة الصغيرة تبقى براها ويربطوا بينهم، ماشي كده؟ أيوه. تبقى مرتبطة بيها من لوازم الإيمان بس مش من الإيمان. يقولوا إن ده من لوازم الإيمان، وأقروا بإنه يدخل عصاة الموحدين النار، ولذلك الخلاف معاهم خلاف قريب. يعني التزام من غير تضمن، التزام من غير تضمن، كويس جدا، صح كده. متضمنة يعني الدائرة الكبيرة تشمل الصغيرة، تتضمنها جزء منها، التزام من براها. فالخلاف لهم طالما التزم، قالوا ان المعاصي تضر ويعذب عليها وهو في المشيئة، قالوا في الآخرة الأحكام زي أهل السنة، لكن الخلاف في التسمية في الدنيا. وبيقولوا في الدنيا، بيقول برضو ان الناس في أصل الإيمان سواء، انما يتفاضلون بالاعمال في الدرجات في الجنه. فقالوا التفاضل هيكون في ايه؟ في لازم الايمان مش في الايمان نفسه، وده باطل بلا شك ايضا، كلام غير خطا، وده اللي الامام الطحاوي في العقيده الطحاويه نص عليه، كلام ده هو اللي نص عليه، لذلك ده اكثر موضع فيه نظر في العقيده الطحاويه هو الموضع ده، متن العقيده الامام الطحاوي من اتباع الامام ابي حنيفه، واللي هو قال ان الايمان عقد بالجنان ونطق باللسان والناس في اصله سواء، ولكن نص على انهم ما لا نأمن على مرتكب الكبائر ايه؟ العذاب. فالخطأ في اعتبار ان العمل ليس من الايمان، ونص الحديث ده يرد على ذلك، لان الرسول جعل قال والحياء شعبة ايه؟ من الايمان، وفي نفس الوقت ايه؟ قال إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الايمان، ادنى شعب الايمان. يعني الاساس برضو مرجئة الفقهاء خالفوا المرجئة الاخرين في اشتراط عمل القلب، لأن مرجئة الآخرين عمل القلب اللي هو الحب والخوف والرجاء عند المرجئة ليس من الإيمان، العمل كله سواء عمل القلب أو عمل الإيه؟ الجوارح ليس من الإيمان. فدول المرجئة الفقهاء بيقولوا عمل القلب واجب زي الإخلاص، زي النية، كلها دي من الإيه؟ من واجب، من الإيمان، يجعلوها من الإيمان. لكن الكلام عندهم إن الأعمال الظاهرة ليست من الإيمان بل من لوازمه، ولكن يقولوا مرتكب الكبيرة وتارك الواجبات يخاف عليه أن يعذب في النار وهو في مشيئة الله إن شاء عذبه إن شاء غفر له، فبيقولوا قبل سواء. وبعض العلماء يجعل هذا خلاف لفظي، لكن هو خلاف حقيقي فعلا، بس خلاف قريب، يعني ممكن يخطأ قائله طالما هو يعني إيه التزم إن في الآخرة في ناس ارتكبوا الكبائر هيخشوا النار ويخرجوا منها بعد ذلك. ده بالنسبة إلى فرق الإيه؟ المرجئة الغلاة منهم وغير الغلاة، ومرجئة الفقهاء. الفرق المخالفة بقى في الجانب الآخر اللي هم الخوارج والمعتزلة، جعلوا العمل من الإيمان، ولكن جعلوا العمل الظاهر كله شرط في أصل الإيمان، بمعنى إذا ترك شيئا من العمل الظاهر كفر عند الخوارج، وزال إيمانه عند المعتزلة، وانتقل إلى منزلة بين المنزلتين، له مؤمن ولا كافر، اللي هو الفاسق. والفاسق عندهم في الآخرة زي الكافر مخلد في النار. فالفرق بين الخوارج والمعتزلة في اسم مرتكب الكبيرة، فالخوارج يكفرون والمعتزلة يفسقون، ولكن يفسقونه مش زي تفسيق أهل السنة. أهل السنة يقول عليه فاسق غير خارج من الملة، لا اختلاف خطير. هو اساسهم واحد صح، بس هو مش خلاف لفظي برضو قوي. ليه؟ لان هو في الدنيا ايوه بالظبط. في الدنيا ما بيعملش الكافر زي الفاسق. يعني المعتزله عندهم فقهاء كتير معتزله، عشان كده بيقولوا مثلا لو واحد زنى يعملوا فيه، يقولوا يجلدوه ما يقتلوهوش، اذا سرق يقطعوا ايده، يقولوا بالاحكام الفقهيه. الخوارج عندهم ان ده ده كافر والعياذ بالله، وده كافر يبقى يقاتل بقى ويقتل ويستحل دمه وماله والعياذ بالله. فالخوارج افظع من المعتزله في هذه الجزئيه، ولكن في الاخره الاثنين يشملهم اسم الوعيديه. يعني ايه الوعيديه؟ اللي هم بيغلبوا جانب الايه؟ الوعيد، يعني اللي يقولوا ان اللي يرتكب كبيره يخلد في النار، اللي يترك فريضه يخلد في النار. ما الاشاعره يا شيخ اللي بيقولوا ان مرتكب الكبيره ممكن يخلد؟ ممكن؟ لا، الاشاعره بيقولوا الايمان هو المعرفه. الاشاعره جهميه في المسائل الايمان، الا اللي الفقهاء اللي منهم تابع مذهب الامام الشافعي خصوصا واحمد بن حنبل بيقولوا ان الايمان قول وعمل. طب واللي بيقولوا ان ممكن مرتكب الكبيره يخلد في النار؟ يخلد؟ يخلد. لا، مفيش حد اللي بيقولوا الكلام ده يبقى الخوارج والمعتزله. هما بيقولوش يمكن، ده بيقولوا لازم. مفيش حد بيقول يمكن بس. يعني مفيش مفيش مذهب يمكن بيقول يمكن يخلد يمكن ما يخلدش. لا، اهل السنه عندهم لا يخلد مرتكب كبيره بس قد يدخل النار. المعتزله والخوارج يقولوا حيخلد حيخلد، مش ممكن، ده هو لابد يخلد في النار. نعم، والعياذ بالله. ها؟ زي لوازم الايمان، عشان قلنا يقولوا الناس في اصله سواء، اللوازم والاثار بتاعت الايمان بعضهم يقول لازم يقولوا اثر من اثار الايمان، الاعمال دي اثر من اثار الايمان، كل حاجه يقول لك هي دي اللي تزيد وتنقص، وده كلام غلط بلا شك. الايمان يزيد وينقص من كل الجهات، من قول القلب كيفا ونوعا، من قول اللسان، من عمل القلب، من عمل اللسان والجوارح، كل انواع الاربعه دول يزيد وينقص. ارجح من ايمان الامه. هنا وصف الايمان ذات نفسه. صحيح. لا، وبعدين ده القران نص في ان الايمان ايه؟ هو اللي بيزداد، ربنا ما قالش يزداد نور ايمانيا، مش كده؟ ربنا قال ليزدادوا ايه؟ ايمانا مع ايمانهم، وهم مؤمنين وازدادوا ايمانا، مش كده؟ قال فزادهم ايمانا. قال ويزداد الذين امنوا ايمانا، كل الادله دي ادله نص واضح جدا في زياده الايه؟ الايمان. فنكون يقول الناس في اصله سواء، ده خطا بين من الايمان التحرر. والصحابة إيمانهم شيخ الناس في أصله سواء، مش الإيمان الواجب قصد على الإيمان الواجب كله؟ ما فيش كده، ده أصلا هو ما هو لما تيجي تدور إن في أصل الإيمان برضو إن هو فيه زيادة ونقصان. إزاي يعني؟ اللي بلغوا خبر الرسول صلى الله عليه وسلم فصدق به وآمن أكمل إيمان من اللي ما بلغوش وما صدقوش. يعني اللي صدق إنه ما يعرفش، زي أبو بكر مثلا صدق من أول وهلة، ده في الكيفية بقى كمان. ان الايمان نفسه التصديق نفسه بيزيد وينقص بالدرجة، واخد بالك؟ يعني في واحد تصديقه زي ما بقول لك، واحد اخبر واحد بخبر، فهو عنده ان الراجل ده ممكن يكون صادق ويكون كاذب، عنده شك. واحد تاني بيغلب على ظنه صدقه. واحد تاني بقى جم ثلاث انفار اربعة خمسة ستة عشرة قالوا له، قال لا ده اكيد ده حصل. ابو سفيان كده. واحد تاني شاف بعينيه، بلا شك ان درجة التصديق متفاوتة بين الناس دي كلها. الاولاني اللي عنده شك ده ما عندوش تصديق، لكن اللي عنده غلبة ظن عنده درجة من التصديق، والتاني اللي ما عندوش شك عنده درجة من التصديق، اللي شاف بعينيه اعلاهم تصديقا. فاذا التصديق نفسه يزيد وايه؟ وينقص. ثم نعم، اصل الايمان موجود عند الايمان، بس متفاوتين فيه برضه. اصله خالص خالص لا اله الا الله، اعتقادا ونطقا. فده الاختلاف بينهم فيه بقى في كيفيه التصديق نفسها. في واحد يقول لا اله الا الله دي توزن السماوات والارض، واخد بالك؟ وواحد بيقولها ويخف ميزانه ويخش النار، مش متفاوته كده؟ في طريقه، في كم التصديق وكيفيته، واخد بالك؟ وبعدين بنقول ان الناس اللي بيبلغهم حاجه بتصبح شرط في اصل ايمانهم طالما بلغتهم. يعني واحد بلغه القران ان فيه سوره البقره، وبلغته سورة البقرة. لو انه كذب بيها يبقى كافر، لو انه شك فيها يبقى كافر. لو واحد ما بلغوش ان في سورة البقرة من القرآن فقال ايه ده، والقرآن في حاجة اسمها سورة البقرة وما يعرفش، ماشي كده، يبقاش كافر. ولكن انه الاكمل ايمانا اللي يعرف ومصدق، مش كده؟ فالتصديق نفسه من جهة الكمية، لو انه واحد عرف تفاصيل الايمان بالكتب، تفاصيل إمام الملائكة، عرف جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك خزن النار ورضوان خزن الجنة، وعرف. لو إن واحد كذب بوجود جبريل، أنا مفيش حاجة اسمها ملائكة، مفيش حاجة اسمها جبريل، يبقى كافر. طب لو واحد ما بلغوش أصلا إن في ملك اسمه جبريل، ما بلغوش إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بوجود الملائكة ومات قبل ما يبلغه، أسلم دلوقتي علموني بقى الإسلام، هو نطق الشهادتين، عايز تعلم، قالوا بقى اول حاجه الايمان، نؤمن بالله والملائكه. الراجل جات له سكته قلبيه، مات، ما عرفش الايمان بالملائكه، ماشي كده. الانسان ده عنده اصل ايمان ولا لا؟ عنده اصل ايمان في حقه هو. لو واحد بلغه اللي هو عنده لا اله الا الله، زي ما قلنا اصل الايمان ده لا اله الا الله موجود عند كل الناس، اللي هو وجود ذره اللي بينجو بيها من الخلود في النار كل المؤمنين، لكن الناس متفاوتين بلا شك. فلذلك ادعاء ان اصل الايمان ما فيهوش زياده ولا نقصان كلام غلط، يزداد في تفاوت في نقصان. ما عشان كده نقول له هذا الكلام اللي هيلتزم بيه غصب عنه، انه ما يقولش ان الناس في اصله سواء، واخد بالك؟ انه لازم هيقول ان في تفصيل واجمال، وبالتالي هيتفاوت الناس في اصل الايمان من جهه الاجمال والتفصيل فيما امروا به وفيما وقع منه. فيما امروا به، الامه الاسلاميه امرت بالتصديق بامور ما كانش الامم السابقه كلفت بيها اصلا، مش كده؟ يعني قوم نوح، المؤمنين من قوم نوح كانوا مكلفين بتصديق الخمس بال 25 رسول اللي اخبروا بهم بالقران، اخبر بالقران، ما يعرفهمش، مش كده؟ ممكن ما يعرفهمش. اي يؤمنوا بالرسل اجماعا، في رسل هتاتي، احنا مكلفين بان احنا نؤمن ب 25 رسول بالتفصيل، مش كده؟ الامم السابقه مش شرط يكونوا مأمورين بكده. احنا عندنا تفاصيل ايمان باليوم الاخر مش موجوده في اي كتاب سابق. والامم الامه الاسلاميه عندها معرفه بذلك اعظم من الامم السابقه. فالتفاصيل في كل لا، عشان كده الاطلاق ده بان الناس في اصل الايمان سواء كلام غلط، على اي الاحوال تجيب يطلع غلط. فنقول له قصدك ايه؟ يوم يطلع لازم ساعه ما يقول قصده ايه يطلع ان هو غلطان، وان هو لازم يقر بان في تفاوت. الشهاده لا لا لا لا، ده موضوع تاني طبعا، ان ده مش بيه بيثبت الايمان على علامه الذر. ده الشهاده دي الناس كلها موجودين، واخد بالك، وما تدخلهمش في الاسلام بذلك. في الروايه الاخرى قال بضع وسبعون بابا اعلاها شهاده ان لا اله الا الله. ابو هريره اسمه عبد شمس الدوسي ويقال عبد الله ابن عمر. اختلاف ابو هريره 19 قولا. قال يقطع بان عبد شمس غير بعد ان اسلم، كان اسمه عبد شمس وتغير، ورجح ان اسمه عبد الرحمن ابن صخر. وذهب جمع من السبيين الى عمرو ابن عامر، اللي اسمه عمرو ابن عامر، وقيل اسمه عبد الله ابن عمر. حاجات عجيبه. ابو هريره طبعا مشهور بالايه؟ بالكنيه جدا، لكن مش مشهور الاسم بتاعه. ارجح الاقوال هو اللي رجحه الامام النووي ان هو عبد الرحمن بن صخر. مات سنه 57 ويقال 58 بالعقيق، وحمل الى المدينة. وابو صالح السمان اللي هو الراوي عنه الزيات مدني يعني، واسمه ذكوان، كان يجلب الزيت او السمن الى الكوفة، مولى جويرية الغطفاني، وابنه سهيل قد سمع منه. يقال بضع وبضع ما بين الثلاثة الى العشرة، بضع وبضع، واصله القطع، والبضع من الشيء القطعة منه، ونيف لما زاد على العقد من الواحد الى الثلاثة، نيف وثلاثين بكام، 31 32 33. البضع يبقى ايه؟ 34 من الثلاثة الى عشرة، من ثلاثة لتسعة. قال الخطابي معنى قوله الحياء شعبة من الايمان، اي الحياء يحجز صاحبه على المعاصي، فصار من الايمان. إذ الإيمان ينقسم إلى ائتمار لما أمر الله به وانتهاء عما نهى عنه. قال الشيخ الحسين المسعودي البغوي رحمه الله: وكما يترك الإنسان المعاصي للإيمان يتركها للحياة. ومنه الحديث: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هو حديث رواه البخاري إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يريد من لم يصحبه الحياء صنع ما شاء من ارتكاب الفواحش ومقارنة القبائح. وده أحد التفسيرات، وده الأرجح، إنه إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني خلاص تعمل اللي أنت تعمله. القول الثاني: إذا لم تستحي فهذا الذي لم تستحي منه ليس فيه شيء، فاصنع ما شئت، لأن طالما لم تستحي من هذا الأمر فهو إيه؟ فهو ليس بمحرم، لأن المحرم يستحي منه الإيه؟ المؤمن. لكن الأولاني أصح. يقول: يريد من لم يصحبه الحياء صنع ما شاء من ارتكاب الفواحش ومقارنة القبائح، فلما كان الحياء سببا يمنعه عن المعاصي كالإيمان عد الحياء من شعب الإيمان وإن لم يكن أمرا مكتسبا. فيه نظر، الحياء في شيء مكتسب وفي شيء غير مكتسب. في حاجة واحد عنده خلق وحياء، واحد تاني بيتكسب الحياء ازاي؟ بان هو يكثر من مراقبة الله عز وجل، ويكثر من الفكر في ان الله مطلع عليه وما يستحي من الله عز وجل. وإلا فكيف يصح ان يقال استحيوا من الله حق الحياء اذا كانش امر يمكن اكتسابه؟ ان الانسان يفكر كتير في ان ربنا يراه، يسمع ويرى، وانه يستحضر ان الله سوف يلقى، انه سوف يلقى ربه وسوف يسأله، فيستحي من الله عز وجل ان يراه على معصيه. فالامر ده كله مش امر مكتسب، ليس كله مش امر مكتسب، ففي جزء مكتسب وجزء غير مكتسب. جبلي في الانسان، في واحد فعلا عنده حياء، يعني في خلقه فيه، وان الناس متفاوته في هذا الامر، فبيتكسف يخجل. فيها قدر جبلي وقدر مكتسب، صحيح الاخلاق كلها فيها قدر، والا ما لما لو كانت كلها حاجه جبليه ما كانش في امر بحسن الخلق ولا مدح عليه ولا ذم على تركه. لان طب الناس هتعمل ايه بقى؟ خلاص كل واحد خد نصيبه خلاص. ولو كان كده ما كانش الاديان كلها، او يعني كل الشرائع، ما كانش ربنا سبحانه امر بتحسين الايه؟ الاخلاق. ولا ان الرسل كانوا قدروا يغيروا الناس في الناس حاجه، كل واحد خلق على جبله معينه. كلام غلط جدا. ثم روى عن ابي سعيد الخدري قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في اضحى او فطر، في اضحى او فطر، الى المصلى، ثم انصرف فوعظ الناس وامرهم بالصدقه، فقال: ايها الناس تصدقوا. فمر على النساء، سنه ان هو يعظ النساء موعظه مستقله ويسمعهن، فقال: يا معشر النساء تصدقوا، فاني اريتكن اكثر اهل النار. فمن رأى الجنة والنار صلى الله عليه وسلم، رأى الجنة والنار في المعراج، ورأها في يوم صلاة الكسوف، ولعله رأها في مواضع أخرى صلى الله عليه وسلم. فقلنا: وبما ذلك يا رسول الله؟ قلنا، قالت النساء يعني، قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. تكثرن اللعن، سب، لعن، طعن، وتكفرن الزوج، العشير هو الزوج. إذا أحسنت إلى أحدهن الدهر ثم رأت منك ما تكره قالت: لم أرى منك خيرا قط. هذا من كفران العشير، وده مش حاجة كويسة، ده هتخش بيها الإيه؟ النار. مش إن هو الولاد كلهم فيها خلاص بقى. دي صفة النساء اللي من أهل النار، مش مؤمنات. لما يحصل منهن كده يكون أهل النار. وده فيه إطلاق الكفر على ما دون الكفر بالله. في بعض الروايات إن هو قيل كفرن سكت، فقيل اكفرنا بالله قال اكفرنا العشير. فاحيانا يطلق الكفر ترهيبا وبعدين لما يتسأل يوضح، واحيانا يسكت ترهيبا ولم اكتفى بالايضاحات اللي في مواضع اخرى علشان ما حدش ايه. طب وكل مره كان يتسأل الكفر دون الكفر دي؟ لا، هو في مواضع اكتفى بايه؟ بالمعلوم من الادله الاخرى بان مرتكب الكبيره ايه؟ لا يكفر، خوف كفر ناقل عن المله، ان الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ودون ذلك لمن يشاء. قال: تكفرنا اللعنة وتكفرنا العشير. اللعنة شيء اللي هو مجرد شتيمة ولا درجة أعلى من الشتيمة؟ ده هي شتيمة باللعنة، يقول له لعنك الله ونحو ذلك. مش مجرد شتيمة العادية. انواع الشمال عادي دي عند الناس يعني العادي بتاع ماز غير عادي عند ناس تانية. لا يعني دايما النساء مثلا يعني يشتموا اولادهم يا حمار يا كذا يا كذا دايما الشتيمه دي حتى والله ده امر غير طيب. دي اللعن مثلا ولا اللعن الطرد من رحمه الله يعني ايه الدعاء عليه باللعن افظع انواع الشتايم ده خطا ولكن ما يخضعش للحديث. ايوه نعم يرجى ذلك ربنا يستر بس ما يكونش مؤدي. قال ما رايت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من احداكم. يعني هي ناقصه عقل وناقصه دين وده صار التصريح فيها بالنقص. عشان كده هو جاب الاول الاحاديث المصرحه الايات المصرحه بالزياده والسنه صرحت بالايه؟ بالنقص باللفظ النقص. عشان في روايه عن مالك خلاف قول الجمهور وهو ثابت عنه قول الجمهور ايضا امام مالك انه بيقول لي صرح بالزياده واكره لفظ النقص عشان ما وردش. ولكن الحقيقه انه ايه؟ ان ورد وده الحديث وارد ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من احداكن. يبقى ناقص عقل ودين والراجل يسمع كلامها في الاخر يضيع خلي عقله مش مظبوط نتيجه الرغبه ونحو ذلك. قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال اليس شهاده المراه مثل نصف شهاده الرجل؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال فذلك من نقصان عقلها. ده علامة نقصان العقل ان الشرع جعل يعني ايه شهادتها نصف شهادتها. قال اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان مع ان النقصان هنا ده نقصان غير مذموم عليه مش كده؟ نقصان غير مذموم يعني هي لا تذم على هذا النقصان في الايه؟ في العقل والدين. لكن هو ده الرسول صلى الله عليه وسلم بيذكر انه مع النقصان ده ان كثير من الرجال يسمع ايه كلام النساء ولا يراعي هذا الايه هذا الامر تذهب بعقل الرجل الحازم. هنا يكون ما فيش مانع ان احنا نقول المراه ذكيه. صح مفيش مشكله بالنسبه ما جيش نقول لا ده زاد النساء كلهن نقص عقل يبقى ذات المراه ذكيه. لا نقول دلوقتي المراه ذكيه ومن اذكى النساء. نعم وبعدين ده في رجال انقص مش كده؟ عقلا ودينا. نعم سفهاء مثلا الامر اذا ها العمل بتاعها جاب مش غصب عنها لو هي اعترضت ما يقبلش منها. لا ده بقول ده ايه هنا نقصان زياده ونقصان فيما امروا به. يعني في واحد امر بحاجه كتير وياخذ عليها ثواب كتير واحد امر بحاجه اقل وياخذ عليها ثواب اقل ايه يعني ما فيش مشكله. ولذلك كان السلف لما يعني او الصحابه رضي الله عنهم لما كان فاتهم الجهاد بعذر كانوا جابوا مش كده؟ كانوا عايزين يجاهدوا برغم ان هم ايه؟ مش مكلفين بيه لان هم ما لا يجدون ايه؟ ما ينفقون ولا يجد الرسول ما يحملهم عليه صلى الله عليه وسلم ومع ذلك فكانوا جابوا على ده. ولما الفقراء قالوا يا رسول الله ذهب اهل الدثور بالاجور فالرسول امرهم بالتسبيح والتكبير والتحميد فعمل الاغنياء ازاي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالفقير مش مكلف بالزكاه مش كده؟ لانه ما عندوش ايه؟ فلوس يزكي منها والغني معاه فلوس يزكي منها وياخد ثواب مش كده؟ طالما اداها. هذا اختلاف بما امروا به وهذا ازيد من هذا وهذا انقص من هذا. قال ثم انصرف. تم عمله خصوصا تصدق. ايوه تصدق هتحسن من موقفه. نعم مش هيكمل مطلقا هيكمل بالنسبه يعوض بعض النقص المحرم. يعني نقصان محرم كان هو ايه؟ كثره اللعن وغفران العشير. ونقصان مش محرم اللي هو ترك الصلاه والصيام اثناء الايه؟ الحيض. ثم انصرف فلما سار الى منزله جاءت زينب امراه ابن مسعود تستأذن عليه فقيل رسول الله هذه زينب فقال أي الزيان؟ فقيل امرأة ابن مسعود قال نعم ائذنوا لها فأذن لها. قالت يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. ده في صدقة التطوع والله أعلم. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم. يقول أبو سعيد رجل مسلم الحسن الحرمي. وابو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك ابن سنان. واما سعد بن ابي وقاص فهو سعد بن مالك ايضا فهو سعد بن مالك ابن وهيب ابو اسحاق من بني عبد مناف ابن زهرة. عياض بن عبد الله بن سعد بن ابي صرح العامري. عياض ده اللي هو الرابع عن ابي سعيد الخدري القرشي يعد في اهل المدينة. قول تكفرن العشير يعني الزوج سمي عشيرا لانه يعاشرها وهي تعاشره. قال الخطابي فيه دليل على ان النقص من الطاعات نقص من الدين، وفيه دلالة على ان ملاك الشهادة العقل مع اعتبار الامانة والصدق، وان شهادة المغفل ضعيفة وان كان رضيا في الدين والامانة. مغفل يعني كثير الغفلة، يعني الناس ممكن تستغفله ترى غفلة منه، ذلك ضعيف العقل ما تقبلش شهادته حتى وان كان رجل تقي وصالح. قال الشيخ الحسين ابن مسعود رحمه الله والامام البغوي اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة على ان الاعمال من الايمان، لقوله سبحانه وتعالى انما المؤمنون الذين ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فجعل الأعمال كلها إيمانا، وكما نطق به حديث أبي هريرة وقالوا إن الإيمان قول وعمل وعقيدة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية على ما نطق به القرآن بالزيادة. وجاء في الحديث بالنقصان في وصف النساء، وروى وروي عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. رواه أحمد في المسند، وهو وأبو داود له شاهد عنده ومن حديث أبي هريرة، وعند ابن أبي شيبة من حديث جابر. قيل يا رسول الله أي الإيمان أفضل؟ قال الصبر والسماحة. قيل فأي المؤمنين أكمل إيمانا؟ قال أحسنهم خلقا. وهذه الشواهد كلها صح على الحديث. وعن أبي أمامة إذا كلمة أكمل المؤمن إيمانا، إذا الإيمان متفاوت، هناك من هو كامل وهناك من نقص. وعن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. رواه أحمد في المسند وأبو داود في السنة وإسناده حسن. ولأحمد من حديث أبي ذر مرفوعا، وكذا لأبي داود أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. ولفي النبي حديث أبي أمامة نحوه وإسناده قوي، لأن النبي من حديث معاذ بن أنس نحو حديث أبي أمامة وإسناده قوي. ولأحمد عن عمرو بن الجموح لا يحق العبد حق صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله. ولأحمد أيضا عن البراء أوثق الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وكل هذه شواهد تدل على صحة الحديث. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى علي بن علي إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما انا على صحبتكم بحريص. اسناده صحيح الى عمر بن عبد العزيز. وعلقه البخاري. واتفقوا على تفاضل اهل الايمان في الايمان وتباينهم في درجاته. قال ابن ابي مليكة ادركت 30 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم احد يقول انه على ايمان جبريل وميكائيل. ذكره البخاري معلقا. وقال الحافظ وصله ابن ابي خيثمة في تاريخه وكذا اخرجه لكنه ابهم العدد، كذا اخرجه محمد بن نصر المروزي مطولا، وعنه ابو زرعة الدمشقي في تاريخه من وجه اخر مختصرا. وقال معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة. رواه ابن شيبة واسناده صحيح عن شرطهما. وعلقه البخاري في صحيح ابن شيبة وابو عبيد اسناده صحيح عن شرطهما. وفي رواية ابن أبي شيبة كان معاذ يقول للرجل من إخوانه اجلس بنا نؤمن فلنؤمن ساعة فيجلسان فيذكران الله ويحملان. وكره أن يقول الرجل أنا مؤمن حقا، بل يقول أنا مؤمن ويجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لا على معنى الشك في إيمانه واعتقاده حيث علمه بنفسه، فإنه فيه على يقين وبصيرة، بل على معنى الخوف من سوء العاقبة وخفاء علم الله تعالى فيه عليه، فإن أمر السعادة والشقاوة يبتنى على ما يعلم الله من عبده ويختم عليه أمره، لا على ما يعلمه العبد من نفسه، والاستثناء يكون في المستقبل وفيما خفي عليه أمره لا فيما مضى وظهر، فإنه لا يسوغ في اللغة لمن تيقن أنه قد أكل أو شرب أن يقول أكلت إن شاء الله وشربت إن شاء الله، ويصح أن يقول آكل وأشرب إن شاء الله. استشمار ليس فقط سوء الخاتمة، فيما خفي أمره نعم، فيما هو عليه الآن لأنه لا يدري حقق الإيمان الكامل المشتمل على العمل أم لا، فهو صح من جهتين، من جهة خوف سوء الخاتمة، ومن جهة أنه هل استكمل الإيمان الآن أم لا، فهو لا يدري. ولو قال أنا مؤمن غير استثناء يجوز، لأنه مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله مقر بها من غير شك. جمهور السلف يكرهون ذلك، يقولون آمنت بالله، ما يقولوش أنا مؤمن ويسكت، لأن مؤمن عند الإطلاق تقتضي الكمال ودخول الجنة. ذلك قال ابن مسعود من قال أنا مؤمن يلزمه أن يقول أنا في الجنة، إن المؤمن في الجنة، وهذا أمر واضح. الصحيح نقول أنا مؤمن إن شاء الله ويجوزها، والراجح يعني إن هو ما يجزمش لنفسه بالإيمان كده، يقول آمنت بالفعل نعم، لأن آمنت يقول آمنت بالله وكتبه ورسله، آمنت بالله ورسله صح، ده يجزم بيها مفيش كلام، لكن ها هيقول آمنت بالله إيه؟ يقول آمنت بالله. أما كلمة أنا مؤمن هو بيقول يجوز إن يقولها لأنه كذا، لكن الصح إنه ما يطلقهاش، لأن الإطلاق يقتضي الكمال. قال سفيان الثوري من كره أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله فهو عندنا مرجئ، يمد بها صوته، يقول فهو عندنا مرجئ، يعلي صوته كده ويقول اللي يكره أنا مؤمن إن شاء الله يبقى مرجئ، لأن الحنفية هم اللي بيكرهوا ذلك. ودي المسألة العجيبة الشك اللي هي بناء عليها حرم طوائف من الحنفية زواج يعني الزواج من الشافعية، عشان دول بيجوزوا إن شاء الله والتانيين إيه يمنعوا منها، فقالوا الشافعيين بيشكوا، وبعضهم قال يجوز زواج الحنفي من شافعية قياسا على الكتابية. ده كلام الشيخ أبو السعود، الفتوى اللي هي بتضرب كمثال على التدهور الفقهي. وقال أيضا خالفنا المرجئة في ثلاث، نحن نقول الإيمان قول وعمل، وهم يقولون قول بلا عمل، ونحن نقول يزيد وينقص، وهم يقولون لا يزيد ولا ينقص، ونحن نقول نحن مؤمنون بالإقرار، وهم يقولون نحن مؤمنون عند الله. معناها التفصيل في إثبات معنى آمنا، نحن نقول المؤمنون بالإقرار، نعني قد أقررنا قد دخلنا في الإيمان، ولا نجزم لأنفسنا بكمال الإيمان. هذا يقصد نحن مؤمنون بالإقرار، يقصد كما أمرنا الله أن نقول قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط الآية، فنحن نقول كما أمرنا الله آمنا بذلك، فنحن مؤمنون بهذه الأشياء. إذا قلت أمؤمن أنت بالله قلت نعم، أي تقصد ماذا؟ الإقرار، لا تقصد أنك استكملت الإيمان. كلمة مؤمن عند الله بمعنى جزم لنفسه بكمال الإيمان، فرع على مسألة أن الإيمان قول وعمل ولا يزيد ولا ينقص، ده اجتمعوا مع بعض، إنه بيقول أنا كل أنا قلت آمنت يبقى أنا كملت الإيمان وكذا الإيمان تام، فأنا مؤمن عند الله. لما قلنا أن الإيمان قول وعمل وقلنا أنه يزيد وينقص، وقلنا نحن آمنا أي أقررنا، ولكننا لا ندري استكملنا بواقي الأمور أم لا، وبالتالي فنحن لا نستطيع أن نجزم لأنفسنا أننا عند الله عز وجل قد استكملنا الإيمان، لأن من قال ذلك جزم نفسه بالجنة، وهذا لا يعني يقوله أهل السنة. وقال أيضا الناس عندنا مؤمنون مسلمون في المناكحة والطلاق والأحكام، فأما عند الله فلا ندري ما هم. وقال أيضا نحن مؤمنون والناس عندنا مؤمنون، هؤلاء القوم يريدون منا أن نشهد أن عند الله مؤمنون، ولم يكن هذا في عال من مضى. وكذلك لا يجوز لأحد أن يقول أنا مؤمن في علم الله، لأن علم الله لا يتغير، قد يتبدل حال الإنسان فيصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، ونعوذ بالله من الخذلان والكفر بعد الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يعمل فيما يرى الناس بعمل أهل الجنة وإنه من أهل النار. هذا صحيح طبعا. يقول أنا مسلم طبعا مش كلام. قال الشيخ الإمام وليعتبر المعتبر بإبليس، فإنه مع مكانته من حيث الظاهر فيما بين الملائكة قبل خلق آدم صلى الله عليه وسلم بدا له من الله ما لم يكن يحتسب، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وفي الحقيقة إبليس كان قريب فعلا، وكان في منزل عليها بالفعل، ثم طرد منها وأبعد وصغر وأنزل وأهبط. فنسأل الله الكريم حسن العاقبة، نسأل الله حسن العاقبة والختم بالسعادة، نسأل الله الختم بالسعادة. يقول ولذلك اتفقوا على أنه ليس لأحد أن يحكم لنفسه ولا لشخص بعينه أنه من أهل الجنة أو من أهل النار، تستر عواقب أمور العباد على الخلق إلا اللي هو ربنا أخبرنا بهم والرسول صلى الله عليه وسلم، زي أبو لهب مثلا في النار، وفرعون في النار، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة. وحقيقة الإيمان ما يؤدي العبد إلى موعود الله تعالى من النعيم المقيم. الإيمان حقيقته اللي هو هيستمر، لا الإيمان يكون موجود دلوقتي ممكن يزول بعد كده. إيمان ما يؤدي العبد إلى موعود الله تعالى من النعيم المقيم، ده يقول حقيقة الإيمان النافع لأنه اللي يبقى. لكن هو إنه يكون مؤمن دلوقتي وعند ربنا، ربنا يعلم إنه مؤمن، لكن ربنا يعلم إنه بعد كده هيكفر. الإيمان ده كان موجود ساعتها وبعدين زال، زي ما الحديث بيقول يصبح مؤمن ويمسي كافر، كان مؤمن الصبح وبعدين زال الإيمان. الأمر ده مش مستبعد ولا مستغرب. يقول بل نرجو للمطيع حسن المآب ونخاف على المجرم سوء العذاب. إلا الأنبياء ومن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم للجنة من الصحابة، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبادة بن الجراح والحسن والحسين ونساء النبي صلى الله عليه وسلم، كان ينبغي يقول مثل هؤلاء، لأن في غيرهم شهد له وسلم بإيه؟ بالجنة غده، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليرج النار إن شاء الله أحد بها حتى الشجر 1400. قال لعل الله طلع على بدر فقال اعملوا ما شئتم، مش كده؟ قال ثابت بن قيس بن شماس انت من 70,000، مش كده؟ انت منهم. قال لعبد الله بن سلام وانت على عروتك حتى يعني ايه حتى تموت، يظل على الاسلام حتى تموت فهو من اهل الجنه. يقول فان نقطع لهم بالجنه بقول الرسول صلى الله عليه وسلم وقول صدق. وكذلك كل ما ورد فيه بعينه نص، نص كتاب أو سنة، حكم به بنار أو جنة. كل قول هذا أستغفر.